كيفية خروج الحرف العربي وميكانيكية خروج هذا الحرف. وفرقنا يا إخوة بين خروج الحرف العربي وهو ساكن، وقلنا بأن ذلك يتم بالتصادم بين طرفي عضو النطق، هكذا مثلا أم عندما عند نطقنا بميم ساكنة، وأن الحرف العربي المتحرك يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق هكذا ما مو مي، سواء كانت الحركة فتحة أو ضمة أو كسرة، فإن طرفا عضو النطق يكونان في حالة التصاق ثم يبتعدان عن بعضهما، ويصاحب هذا التباعد انفتاح للفم إن كان الحرف مفتوحا هكذا ما، ويصاحبه انضمام للشفتين إن كان الحرف مضموما هكذا مو، ويصاحبه انخفاض للفك السفلي إلى أسفل عند النطق بالحرف المكسور هكذا مي مي. أما الحرف الساكن فكما قلنا يخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق. هذا الذي أخذناه في الدرس الماضي، وهذا هو القاعدة الكلية. لكن العرب كانوا يخرجون 5 أحرف في لغتهم إذا كانت ساكنة بالتباعد بين طرفي عضو النطق مع كونها ساكنة، مشبهة في ذلك الحروف المتحركة. هذه 5 هي القاف والطاء والباء والجيم والدال، جمعوها بقولهم قطب جد. قطب جد هذه التي تسمى بحروف القلقلة؟ نعم، هذه التي تسمى بحروف القلقلة. فهذه 5 يا إخوة خالفت القاعدة الأصلية، عند سكونها لا تخرج بالتصادم. يعني الباء إذا كانت ساكنة لا تقول العرب أب هكذا بالتصادم أب، وإنما يقولون أب أب، يعني يخرجونها بالتباعد بين طرفي عضو النطق هكذا أب أ ب ب، تبتعد الشفتان كأن الحرف متحرك مع كونه ساكن. هذه 5 فقط، بدل أن يقولوا أط يقولون أط أط، بدل أن يقولوا أد في الجيم يقولون أج، بدل أن يقولوا أد في الدال يقولون أد، بالتباعد بين طرف اللسان وما يحاذيه من مخرج الدال هكذا أد، ولا ينطقونها أد، يعني لا يقولون قل هو الله أحد، لا تفعل العرب ذلك، بل يقولون أحد الله الصمد هكذا بالتباعد بين طرفي عضو النطق. إذن 5 أحرف في لغة العرب حالة سكونها تخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق لا بالتصادم، مخالفة للقاعدة الأصلية. سمى العلماء هذا العمل القلقلة، وإن شاء الله نشرحه في درسنا القادم. ننظر إلى الشاشة فنجد تعريف القلقلة في اللغة، وهي الحركة والاضطراب، وعند المجودين يكون القلقلة هي إخراج حرف القلقلة حالة سكونه، ونؤكد على حالة السكون، بالتباعد بين طرفي عضو النطق دون أن يصاحبه انفتاح للفم أو انضمام للشفتين أو انخفاض للفك السفلي. والأحرف التي تقع فيها هذه الصفة 5 جمعها العلماء بقولهم قطب جد. طيب نعم دكتور أيمن، هذه 5 إذن تخرج بالتباعد كما قلنا ولا تخرج بالتصادم هكذا. مثلا في سورة الفلق، الفلق وقب حسد، لا يقولون الفلق وقب حسد، لا تفعل العرب ذلك أبدا، بل ليخرجونه بالتباعد كما ذكرنا، وسموا هذا العمل القلقلة. نشرحه إن شاء الله لما سمي كذلك في درسنا القادم إن شاء الله. ممكن سؤال دكتور أيمن؟ تفضلوا يا دكتور. هل أداء القلقلة واحدا إذا كان الحرف موقوفا عليه، أو كان حرف القلقلة في وسط الكلمة؟ نعم. هل هنا الأداء هو نفس الأداء هنا؟ يختلف قليلا. نعم. العلماء رحمه الله بيّنوا وميزوا بين نطق حرف القلقلة إن كان آخر حرف في الكلام، وبين نطقه إن كان ضمن الكلام. يعني مثلا لما يقول الفم قل هو الله أحد أحد ليس بعد الدال حرف، فالدال وقلقلتها تخرج واضحة جلية، لكن لما يقول الفم لم يلد ولم يولد، لم يلد، ولما ينطق الدال يلد الفم مباشرة يريد أن يتهيأ إلى الواو التي بعد الدال، فلذلك القلقلة تكون أقل وضوحا من ولم يولد الدال الثانية التي وقفنا عليها. إذن عندما يكون حرف القلقلة وسط الكلمة أو الكلام تكون وضوحه أقل، لذلك كما نرى على الشاشة قسم العلماء وضوح القلقلة أو مراتب القلقلة إلى مرتبتين، فقالوا القلقلة تكون كبرى وتكون صغرى، فتكون القلقلة كبرى عندما يكون حرف القلقلة موقوفا عليه، وذلك نحو قوله تعالى ولم يولد الفلق الحساب، لأنه ليس بعد حرف القلقلة شيء فيخرج الحرف واضحا جليا. أما إن كان حرف القلقلة وسط الكلمة أو الكلام فيسمي العلماء تلك القلقلة صغرى، وهو حرف القلقلة في كلتا الحالتين مقلقل، لكن وضوحه أكبر إن لم يكن بعده شيء. القلقلة الصغرى من أمثلتها القاف من كلمة يقطعون، والدال من كلمة من كلمتي قد أفلح، قد أفلح، لأن الفم ينطق الدال وينتقل مباشرة إلى نطق الهمزة من كلمة أفلح، والله أعلم. إذن شكرا دكتور أيمن. إذن القلقلة الكبرى تكون فيها القلقلة كاملة. نعم كاملة. نعم لا عرض لها. أما في وسط الكلام يعني تكون أقل وضوحا، أقل وضوحا فقط، وإلا كل أقل وضوحا في الصغرى. نعم في الصغرى. الصغرى لكن هي في كلتا الحالتين قلقلة يعني واضحة جلية، لكن الأمر دائر بين واضح وأوضح. نعم واضح وأوضح. مثلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، مثلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا المقطع فيه قافين، القاف من كلمة اقرأ والقاف من كلمة الفلق، فكلمة اقرأ القاف وقعت وسط الكلام فهي مقلقلة لكنها أقل وضوحا من الفلق التي وقفنا عليها، أو الذي خلق القاف من كلمة خلق. ولعلنا إذا طلبنا الآن أحد الإخوة أو الأستاذ أيمن في سورة القيامة في أولها جاء القلقلة في وسط الكلمة تقريبا، لا أقسم بيوم القيامة. نعم جاء عدة في السورة التي نقرأها. نعم إذا حببت بعض الآيات كتطبيق بارك الله فيكم. طيب ليلتفت معنا السامع إلى يعني هات يا أخ عبد الله بارك الله فيك اقرأ لنا مطلع سورة القيامة لو سمحت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. إذن هنا نلاحظ يا أخ عبد الله ماذا لاحظت في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة؟ حرف القاف مقلقل قلقلة صغرى. في أي كلمة؟ في أقسم. في أقسم، وتكرر ذلك أيضا في الآية الأخرى من قوله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيضا وقيل من راق عندما وقفنا على هذه الحروف أيضا كانت القافات ساكنة. هات يا أخ أسامة سمعنا قوله تعالى لو سمحت وقيل من راق. وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إذن هذه الآيات التي قرأتها ماذا لاحظت فيها بارك الله فيك؟ أتى حرف القاف في وقفنا عليه فكان فيه قلقلة كبرى. إذن هو حرف القاف الذي كنت تقف عليه سكن بسبب الوقف وبالتالي صار حرف قلقلة. إذن القلقلة يا إخوة تكون في حروف القلقلة قطب جد ساعة سواء كان سكونها أصليا يعني وصلا ووقفا أو سكن الحرف بسبب الوقف. يعني هنا الآيات التي قرأها الأخ أسامة: وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فهذه القافات في الوصل متحركة، لكن عندما وقف عليها الأخ أسامة سكنت هذه القاف سكونا عارضا بسبب الوقف، وبالتالي صارت حروف قلقلة. فإذا نعيد: القلقلة تكون في هذه الأحرف الخمسة: قطب جد، سواء كان سكونها عارضا للوقف أو كان أصليا في الوصل وفي الوقف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا للدكتور أيمن على هذا الدرس. وهكذا عزيزي